سؤال: ما حكمه الصلاة وراء إمام لا يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء؟ الجواب: إذا رأيته قد مس امرأة ثم دخل الصلاة، مس امرأة غير محارمه ثم دخل الصلاة من غير وضوء، فلا يجوز لك أن تقتدي به، لأن شرط صحة القدوة اعتقاد صحة صلاة الإمام. فلو رأيت شخصا غير متوضئ يصلي لم يجوز لك أن تقتدي به. وكذلك الذي مس المرأة فانتقض وضوءه فلا يجوز أن تقتدي به، لكن يرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لكنه خرج من الوضوء على الصلاة ولم يمس امرأة ولا شيئا، فالصلاة صحيحة لا شيء فيها.